كثير منه ننبه عليه إن شاء الله تعالى. نعم الشيخ ابن شاكر أشار إلى نوع من المدبس، يعني نوع فيه قلب، وهو نوع عجيب ومستقرب، كمثل رواية مالك بن أنس عن سفيان الثوري عبد الملك بن جريج. في بعض الأسانيد روى ابن جريج عن الثوري عن مالك، وشيخ يعني عندنا شيخ وعندنا راوي وشيخ وشيخ الشيخ، الواسطة تبقى في الوسط، لكن الراوي الأكبر يصير تلميذا والتلميذ يصير الراوي في الدرجة الكبيرة. يعني مالك يروي عن الثوري والثوري يروي عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج. في بعض الأسانيد عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج يروي عن الثوري والثوري يروي عن من؟ عن مالك، والثوري يروي عن مالك. وكل من الثوري ومالك يعتبران من ماذا؟ من الأقران. الثوري ومالك من الأقران. البخاري يصل إلى الثوري براوي ويصل إلى مالك براوي واحد، وكل من مالك والثوري كانوا في حكمة واحدة، وهم يتقاربون في السند كما أنهم يتقاربون في السن. ووفاة الثوري سنة كم؟ 60 و100. ووفاة مالك سنة كم؟ 79 و100. ومثل ذلك ابن عيينة وفاته سنة كم؟ وإن كان هو متأخر عن الثوري نوعا ما، وفاته سنة 98 و100. هذا نوع مستظرف ومستقرف، فهو مقلوب ولكن لا يدخله الضعف الذي سبق في نوع المقلوب مما هو يعتبر من الضعف. نعم اي نعم، لعله تبديدي. ومن المدبج ايضا نوع مقلوب في تبديده، مدبج بدد بدده يبدده تبديدا، لعله ايضا اي تدبيجي صحيح تدبيجي استغفر الله، دبج يدبج تدبيجا في تدبيجه تدبيجه. نعم انا صورت على كده هنا تدبيج، يعني دبج يدبج تدبيجا في هنا بدنيجه خطأ في تدبيجه. النوع الثالث والأربعون معرفة الإخوة والأخوات من الرواة، وهذا نوع مهم. المدبج ذكر أن ممن ألف فيه الخطيب، ما أشار عندك الشيخ علي؟ ما ذكر شيء؟ قال تبع الأقران. ها؟ فاش؟ هذا إلى أشياء أول سيوط التدريب. إيه؟ قال في الحاشية كما قال الخطيب كذا في المغرب العراقي، ولم أجد الحديث بهذا السند فيما رجعت إليه، ولم يذكره الخطيب في باب الكتابة عن الأقران من الجانب. هذا تاريخ على إيه؟ شيخ على ايه حتى ذكر حديث ياخذ من شعورهن حتى يكون الوقت في الوفرة. هذا الحديث ده ان شرح المسلم لم يذكر تأليفا، وهو كتاب كتاب الجامع الخضر كتاب الكتاب عن الاقرب. ايه اظن فيها كتاب اظن في معرفة المدبج اظن للخطيب، والله اعلم ما اذكر له، لعله موجود نعم. على كل حال وفي التراجم تراجم الرجال يشيرون يعني الحافظ في التهذيب يشير كثيرا إلى هذا. قال معرفة الإخوة والأخوات من الرواة،

نعم. قال عمر اي نعم هم واحد هم استغفر الله انا ما علقت على هذا. قال هو أنا عندي التحقيق التحقيق في عمرو بن شرحبيل وهو زيد بن شرحبيل ما علق شيء. لا عمرو بن شرحبيل عمرو وهو زيد الشيخ علي ما علق شيء. الذي يظهر والله أعلم الذي يظهر والله أعلم أن التحقيق أنهما واحد أي عمر هو نفسه هو زين لعل نراجع إن شاء الله تعالى لكن يظهر لي أنه نفسه. أنا كنت أريد أن أعلق عليها ففاتني. نعم لا هو أقب واحد هو على على على على على, على تفريق الشيخ على نعم على تفريق أحمد شاكر وكذلك درج عليه ابن الصلاح. قال عن شرحبيل بن مسرة وأخوه أرقم بن شرحبيل كلاهما من أفاضل أصحاب ابن مسعود. قال نقطة هزيل بن شرحبيل وأرقم بن شرحبيل أخوان آخر من أصحاب المسعود أيضا التحقيق أنهما نفس أنه نفسه عمرو بن شرحبيل هو نفسه هزيل عمرو بن شرحبيل هو نفسه هزيل والله أعلم لكن نراجع إن شاء الله تعالى لعلنا نراجع بإذن الله عز وجل نراجع هذا الله. إن شاء الله أنا راجع. أها. عند زيد شرحبيل. طيب أنا أراجع إن شاء الله. لكن يغلب على ظني إنه نفسه. عمر هو نفسه هو زيد. طيب. إيش قال؟ أول كلام من المرقد. إيش قال؟ أول كلام من المرقد. إيه. إيش قال أقرأ؟ شكو من المرقد ظهر إنه فرق بينهم. إيش قال؟ قال ابن المرقد في مبنيه كذا وقع أرقم بن شرحبيل اثنان وهو وهم والصواب أن أرقم بن شرحبيل واحد واختلف هل أرقم أخو عمر أو أخو زيد يعني أنه فرق والظاهر أنه أخو عمر هذا صريح صريح أن عمر هو غير زيد صحيح؟ هذا صريح أن عمر غير زيد لا ليش نراجع إن شاء الله إذا تبين أنه هو وإذا تبين أنه أخطأت نصحح إن شاء الله تعالى في درس القرآن. قال ومثال سبعة إخوة أن النعمان بن مقرن وإخوته سنان وسويد عبد الرحمن وعقيل ومعقل ولم يسمى السابع هاجروا وصاحبوا النبي صلى الله عليه وسلم وإنهم شهدوا الخندق كلهم. قال ابن عبد البر غير واحد لم يشاركهم أحد في هذه المكرمة يعني كونهم سبعة من الصحابة وهاجروا وشهدوا الخندق قال السابع لم يسم يعني في بعض الإخوة يعني لم يجد تسميته ويمكن أن يذكر مثلا من هذه الأمثلة في باب الثلاثة أبناء سعد بن مالك سعد بن أبي وقاص ابنه مصعب سامر ويوجد الثالث أي نعم أما رواية عامر ومصعب فهي في صحيح مسلم والثالث ما يذكر وليس هو إبراهيم لأن إبراهيم ابن الابن يعني حفيد. نعم قلت هذا من زيادة حافظ الكثير. نعم اقرأ. سابع ايه؟ ولم يسمى السابع. اول شيخ علي كلام ابن الملقن قال قال والذي لم يسم هو هو نعيم ابن مقرن. هو نعيم اكتب ولم يسمى السابع علامة هو نعيم. قال كما ذكره الشيخ في تعليقه على ذلك. قلت وثم سبعة إخوة صحابة شهدوا كلهم بدرا لكنهم لأم وهي عفراء بنت عبيد تزوجت أولا بالحارث. الأم هي عفراء بالحارث جاءت الأنصاري فأولدها معاذا ومعوذا ثم تزوجت بعد طلاقه لها بالبكير بن أبي ابن ناشر فأولدها إياسا وخالدا وعاقلا وعامرا فأولدها عونا فأربعة منهم أشقاء إياس وخالد وعاقل وعامر. نعم عندنا عونا. قال تحرف عند الشيخ شاكر إلى عونا تبع النسخة وما أثبته فمن النسخة وهو الصواب عوفا كما في النسخة باء خلاف للنسخة ألف ذكره الشيخ ألف. نعم الأربعة الأشقاء هم إياس وخالد وعاقل وهم بنو البكير وثلاثة من الأشقاء وهم بنو الحارث معاذ ومعوذ والبكير وسبعتهم شهدوا بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعاذ ومعوذ ابناء عفراء هم أبا جهل يعني كما جاء في الحديث في غزوة بدر لم ومعاذ ومعوذ كما جاء في الحديث البخاري يبحثان عن من عن ابي جهل عن ابي جهل فحتى ابتدى بالطعن وكان القتل منهما وابن مسعود هو الذي جز راسه هما اللذان اثبت عمرو بن هشام المخزومي ثم احز رأسه وهو طريح عبد سعود الهذلي رضي الله ايه رضي الله عنه عندك هذا ايه عندنا احزه كزه هذه عباره لا الشيخ ذكر من الإخوة الصحابة تسعة وهم أولاد الحاجب القيس بشر وتميم وزياد والسائب وسعيد عبد الله ومعمر وأبو قيس ذكره السيوطي في التدريب وهو موافق بما في الإصابة وذكر ابن سعد منهم سبعة على خلاف في بعض الأسماء. لا الإخوة والأخوات طيب ثمة تنبيهات وفوائد نشير إليها هنا ليس بمجرد الاتفاق في اسم الأبي يحكم على الرواة أنهم إخوة يعني لا تجد مثلا علي بن أحمد محمد بن أحمد تقول هما إخوة عمرو بن قيس وشعيب بن قيس مثلا على سبيل المثال تقول هؤلاء إخوة لا

عبد الملك بن عبد العزيز، وكذلك قتيبة، إلا قتيبة ابن سعيد وغير هؤلاء. يقتصر على ذلك. لا هل نكتفي بهذا إن شاء الله تعالى؟ يتم لا يزال نكتفي بهذا القدر، يتم درس قادم إن شاء الله تعالى. والله أعلم. في سؤال؟ لا يوجد. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.